بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم إمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في الأبيات 125 126 27 28, وتكلمنا على كلمة لؤلؤاء ومواضعها وجواز إثبات الألف منها وحذف منها. في بقي من هذه المواضع في لؤلؤاء هذه قول الناظم رحمه الله تعالى: والحج ليس عن الفراء فيه مراء. فلما تقدم الكلام والحديث عن الخلاف في موضع فاطر ملائكة, وأن موضع الحج لا خلاف فيه, أكد هذا الكلام هنا وقال: والحج عن الفراء, والحج ليس عن الفراء فيه مراء. إذن موضع الحج هذا موضع متفق عليه. ولؤلؤاء الألف فيها ثابتة. وزاد هنا قال عن الفراء تأكيد لذلك. يقول ابن جبار رحمه الله تعالى في شرحه: أخبر أن لؤلؤا في سورة الحج عن الفراء ليس فيه مراء أي ممارات, أي مما رآه يريد في إثبات الألف فيه, لا مراء في إثبات الألف فيه موضع الحج. ولؤلؤاء ألف ثابتة. فإن قلت ما مراده هل في كل المصاحف أو في بعضها, والحج ليس عن الفراء فيه مراء, هل في كل المصاحف أو في بعضها؟ هذا كما قلت يعني طرحه لهذه الاستفسارات والإجابة عليها ممن فرد به ابن جبارة. قلت يحتمل والحج ليس عن الفراء فيه مراء ألف ثابتة, يمكن أن يكون في كل المصاحف أو في بعضها. قلت محتمل هذا ما دام أنه لم ينص على مصحف معين المدني أو مصحف الإمام فيحتمل. قال: ورأيت في نسخة, ابن جبارة يقول: ورأيت في نسخة نقلت من نسخة وذكر ناقلها أن النسخة المنقولة منها قرأت على أبي عمرو الداني وعليها خطه وذكر تاريخها وهو النصف من شعبان سنة 41 و400, وتعلمون أن الداني توفي 44 و400, 41 قبل وفاته بثلاث سنوات. وكما قلت الاطلاع على النسخ يعني لا يكتفي الإنسان بالاطلاع على كتاب واحد, له عدة نسخ, ما من نسخة إلا وسيستفيد منها فائدة. وقال الفراء: إن الألف ثابتة في لؤلؤا في الحج والإنسان. زيادة هذه لما رأى هذه النسخة التي اطلع عليها وعليها خط أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى قبل وفاته بثلاث سنوات, قال: وقال الفراء إن الألف ثابتة في لؤلؤا في الحج والإنسان. أضاف الإنسان, بينما النسخة الأولى التي هذا في الحج فقط, فقال: هذه نسخة أخرى حينما اطلع عليها رأى فيها إضافة الإنسان كذلك. فإن قلت لما قلت إن مراد عدم المماراة في إثبات الألف، لما هل هناك شك أو مماراة في هذه الألف؟ لأن الناظم رحمه الله تعالى لم ينص فيه على إثبات ولا حذف في موضع الحج. قلت لأن الكلام إنما هو في إثبات الألف، الكلام إنما هو في الإثبات لا في الحذف، الكلام إنما هو في إثبات الألف لا في حذفها. ولأنه لم يتقدم أن إثبات الألف من لؤلؤ في الحج مجمع عليه، ولأنه قد تقدم أن إثبات الألف في لؤلؤ في الحج مجمع عليه، مجمع عليه الحج إجماع. فإن قلت فإذا كان مجمعا عليه فما فائدة ذكره ثانيا؟ يكفي ما دام أن لفظ الألف في لؤلؤ مجمع عليه في الحج، فلماذا يكرره أكثر من مرة؟ وعزو ثانيا وعزو الإثبات إلى الفراء. أنتم الآن تعزون الألف في لؤلؤ هذه في الحج إلى الفراء، وقد تقدم أنه مجمع على إثبات الألف، فما الفائدة من ذكرها عزوها مرة أخرى إلى الفراء؟ ألف الحج مجمع عليها. قلت مراده ثانيا بيان الناقل، لأن نافعا رحمه الله تعالى نقل الإجماع أولا على إثبات الألف، ثم أخبر أيضا أن الفراء أيضا نقل عنه الاتفاق على إثبات في سورة الحج. نافع أول نقل الإجماع والتأكيد، والفراء نقل أيضا الاتفاق، اتفاق المصاحف على موضع الحج، فهذا تأكيد لتأكيد، تأكيد يفيد التأكيد. فإن قلت وفيه أيضا ما يوهم أن غير الفراء لم ينتفع عنه المماراة، لأنه لما خص الفراء بذلك ففهم منه ذلك، بمعنى هذا أن غيره قد يكون قد وافق على الإجماع. كونكم تخصون الفراء بهذا، فمعنى هذا أن غيره لا يقول بالإجماع في موضع الحج. قلت يجوز ما ذكرته، فإن وجد نقل حمل كلام الناظم عليه. ابن جبار رحمه الله تعالى يحاول أن يغربي المسألة غربلة من كل وجوهها، احتمالاتها من غير احتمالاتها، ويأتي. قال قلت يجوز ما ذكرته، يجوز أن البعض لم يرد عنه الاتفاق، فإن وجد ما يدل على ذلك خذوا به، إن وجد لكنه قل أن يوجد. ثم قال وأعلم أن أبا عمرو رحمه الله تعالى قد ذكر في المقنع قال وروى إبراهيم بن حسن عن بشار بن أيوب قال كل موضع فيه لؤلؤ فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا، كل موضع فيه لؤلؤ فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخير، سواء كان منصوبا أو غير منصوب، كل موضع، في موضع الرحمن، في موضع الواقعات، في موضع الطور، في موضع الحج. المنصوب لا إشكال فيه، نعم، لكن غير المنصوب هذا فيه إشكال. هذا هذه رواية كل موضع فيه لؤلؤ فأهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخير، فأحمل هذا على كل مواضع لفظ لؤلؤ أنه حيث ورد في كتاب الله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان في سورة الرحمن، ولؤلؤ مرفوع مجرور منصوب. هذه الرواية تحمل على هذا، أن كل ما جاء في كتاب الله من لفظ لؤلؤ منصوبا ملونا غير منصوب مرفوع مخفوض بعده ألف. قال السخاوي رحمه الله تعالى وهو أحد الشراح هذه المنظومة للكوفي والمدني في فاطر ألف والحج، في فاطر ألف والحج البيت هذا يريد بأنه لا خلاف فيما روي عن الفراء في ثبوت الألف فيهما في الحج وفي فاطر. يريد أنه لا خلاف فيما روي عن الفراء في ثبوت الألف فيهما، وذلك موافق لرواية نافع المتقدمة الأول. وهذه الرواية عن الفراء زيادة على ما في المقنع، هذه الرواية هذه من زيادة العقيلة على أصلها المقنع. وتقدم معنا في البيت 45 أن الشاطبي رحمه الله تعالى قال: وهاك نظم الذي في مقنع، وفيه زيادات على المقنع على أصله، وفيه زيادات فطب عمراء. قال ابن جبارة في شرحه في المقنع: في المقنع مواضع ترك الناظم ذكرها، أنا إن شاء الله تعالى أنبه عليها. كما قلنا هذا الشرح من أعظم الشروح في المقنع مواضع ترك الناظم ذكرها، هناك مواضع لم يأتي بها الشاطبي رحمه الله تعالى وهي في أصله فتركها، فابن جبار قال: وأنا أنبه عليها في محلها. قال: ومنها هذه الرواية، الرواية هذه التي رواها أبو عمرو أن أهل المدينة يكتبون فيه ألفا بعد الواو الأخير في كلها. قال: هذه الرواية لم يذكرها الشاطبي رحمه الله تعالى. قال أبو داود رحمه الله تعالى في موضع الحج، قال أبو داود في موضع الحج: وكتبوا في جميع المصاحف هنا أي في الحج ولؤلؤها بألف بعد الواو والمهموزة، وكذا الذي في فاطر وفي الإنسان. أبو داود رحمه الله تعالى ذكر المواضع الثلاثة، أن لؤلؤا في سورة الحج وفي فاطر وفي الإنسان أثبتوا بعدها ألفا، إلا أن المصاحف قال اختلفت في الذي في فاطر خاصة، ومصاحف المدينة متفقة على الكل أنه بألف نصا. إذا موضع الحج وموضع الإنسان كان يرى أنه متفق عليه، وموضع فاطر قال فيه خلاف تقدم، إلا أن مصاحف اختلفت في الذي في فاطر خاصة، ومصاحف المدينة متفقة على الكل أنه بألف نصا، الحج وفي فاطر وفي الإنسان كلها بالألف. وروينا عن أبي حفص الخزاز أنه قال: وكل شيء في القرآن من ذكر لؤلؤا فإنما يكتب لؤلؤا ليس فيه ألف في مصاحف البصرة إلا مكانين في القرآن، في الحج والإنسان. وروينا عن أبي حفص الخزاز أنه قال: وكل شيء في القرآن من ذكر لؤلؤ فإنما يكتب لؤلؤا ليس فيه ألف في مصاحف البصرة إلا مكانين ليس في القرآن غيرهما، في الحج من أساور من ذهب ولؤلؤا، وفي هذا تعالى الإنسان لؤلؤا منثورا. وقال عاصم الجحدري: كل شيء في الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه اللؤلؤ فيها ألف إلا التي في الملائكة فاطر. وقال الفراء: هما في مصاحف أهل المدينة والكوفة بألفين، يعني الحج والملائكة، لاختلاف القراء فيهما. وحكى أبو عبيد عن أبي عمرو بن علاء البصري أنه قال: إنما أثبتوا فيهما الألف، يعني هنا وفاطر، كما زادوها في كانوا وقالوا تعليل. قال: وكان الكسائي يقول: إنما زادوها لمكان الهمزة تعليل هذه، لماذا تزاد هذه الألف في لؤلؤاء في الحج وفي فاطر وفي الإنسان وعند من يقول إنها تزاد في كل موضع سواء كان مرفوعا أو كان مخفوضا. لماذا هذه الألف؟ ما الداعي لهذه؟ ما الداعي لهذه الألف؟ قال: وكان الكسائي يقول إنما زادوها لمكان الهمزة لؤلؤا. وحجتهما إنما هي القراءة من هاتين الكلمتين بالخفض مخفوضة ولؤلؤ. فأما من نصبهما فلا بد من إثباتهما لفظا. من زادها في حال النصب في موضع الحج وفي موضع فاطر وفي موضع الإنسان أمر الزيادة فيها واضح لؤلؤا، لأن كل اسم ملون منصوب لا بد من إبداله. ولؤلؤا ولؤلؤا على واضح هذا. وقال عن موضع الطور: كتبوه بألف بعد الواو وكذا رسمه الغازي، وفي بعضها لؤلؤ بغير ألف. موضع الطور ليس منصوبا. قال: وقال عن موضع الطور: كتبوه بألف بعد الواو وكذا رسمه الغازي، وفي بعضها لؤلؤ بغير ألف وكذا رسمه الحكم وعطاء، وهو الذي اختاره في موضع الطور ولؤلؤ ما فيها ألف لأنها ليست ملونة، أنها غير ملونة. وقال عن موضع الرحمن: وكتبوا في بعض مصاحف يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ ضم. أبو داود يقول: وقال عن موضع الرحمن: وكتبوا في بعض مصاحف اللؤلؤ بألف بعد الواو المهموزة المضمومة وكذا رسمه الغازي بن قيس، وفي بعضها اللؤلؤ بغير ألف وكذا رسمه عطاء، وكلاهما حسن. أبو داود يرى أن في موضع الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ إن شئت فرسمها بعدها بألف وعزاه، وإن شئت فرسمها بغير ألف وعزاه كذلك. قال: وكلاهما حسن، فليكتب الكاتب ما أحب من ذلك. فليكتب الكاتب في موضع الرحمن يخرج منهما اللؤلؤ، أنت مخير عند أبي داود، أنت مخير بين أن تكتب يخرج منهما اللؤلؤ بعدها ألف أو تحذف هذه الألف. قال: وكلاهما حسن. وقال عن موضع الواقعة: ورسم الغازي بن قيس وحكم بعد الواو المهموزة اللؤلؤ عن ألفا ولم يرسمها عطاء، وبحذفها أكتب موضع الواقعة. فرق بين موضع الواقعة وموضع الرحمن مع أن كلاهما ليس ملونا منصوبا، لكنه قال في موضع الرحمن: أنت مخير، أنت مخير. وفي موضع الواقعة قال: لا، عزاه. قال: وبحذفها أكتب في موضع الواقعة، لكنه خير في موضع الرحمن. قوله وزيد سيأتي معنا أن مصاحف المغاربة كتبوها في موضع الرحمن زادوا ألف، عند المغاربة زادوا ألف عند المغاربة، بينما المشارقة لا، المشارقة لا تركوها، المشارقة تركوها. قوله وزيد للفصل أو للهمز صورته تعليل، هذا هنا تعليل لزيادة هذه الألف بعد هذه الهمزات. هناك علتان، علتان لزيادة هذه الألف بعد هذه بعد هذا اللفظ، سواء منه ما كان ملونا منصوبا أو ما لم يكن ملونا. العلة الأولى: قال أبو عبيد: كان أبو عمرو يقول إنما أثبتوا فيها الألف كما زادوها في كانوا وقالوا. كانوا وقالوا يعني أن الواو هي صورة الهمزة لما وقعت طرفا أشبهت واو الضمير في كانوا اللؤلو قالوا أشبهت هذه الواو واو الضمير هذه اللؤلو قالوا كانوا فلما شابهتها زادوا هذه الألف بعدها فأعطيت حكمها في الزيادة. وقال الكسائي رحمه الله تعالى في زيادتها نحو كانوا وقالوا لا أحسبهم فعلوا هذا إلا ليفرقوا بين الفعل الواقع على الظاهر والفعل الواقع على المكني وذلك نحو ضربوا هم ضربوا إذا كان الضمير مفعولا لم يكتب ألفا وإن كان بدلا من الواو في ضربوا كتبت ألفا بعد الواو ضربوا قد كن ضربوا وهم ضرب بعد وهم أو ضربوهم فإن كانت من هذا القبيل ضربوهم وهنا فاعل فقال تكتب بعدها ألف هذه التعليلات كلها من باب التعليلات يعني توجيه كما يقولون في باب التوجيه فهذا معنى قوله وزيد للفصل بين ما هي بين ما كان واوا للفاعل وواوا للفعل وهناك تعليل آخر قالوا قال فراء فرقوا بينهما وبين الواو الأصلية وكل واو كانت الجمع أو مكني جعلوا معها ألفا نحو بنو زيد وضاربوا عمر ليفرقوا بينها وبين أبو زيد وأخو زيد وقال آخرون وفي تعليل آخر إنما زادوا الألف بعد واو الجمع ليفرقوا بين واو النسق وبينها لأنك إذا قلت لما كفر وخرج في رسمها كنت تقول لما كفر وخرج أو لما كفروا خرج احتمل أن يكون الواو نسقا عطف وأن يكون كفر وخرج واحد كفروا واحتمل أن يكون واو الجمع فلما كفروا واو الجمع العلة الثانية قال قوله أو للهمز صورته للفصل أو للهمز صورته هذه العلة الثانية قال كسائي إنما زادوها يعني ألف بعد الواو في لؤلؤ لما كان الهمز يريد أن الواو في لؤلؤ هي صورة الهمزة نعم الواو لؤلؤ الواو صورة للهمزة ولما كانت الهمزة تقوى في اللفظ بالمد لخفائها همزة ضعيفة حرف خفي ضعيف وبعد وبعد مخرجها قوية صورتها بالألف لؤلؤا زادوا هذه الألف لتظهر هذه الهمزة حتى تقول لولو لأنه يجوز حتى لولو هذه في قراءة حمزة في وقفة لولو لؤلو وشعبة يبدأ الهمزة الأولى في اللؤلؤ حمزة في الهمزة الثانية لؤلؤ فقال الهمزة الثانية ضعيفة فحتى لا تبدل ولا تظهر احتاج إلى هذه الألف لتظهر الهمزة التي على الواو ولؤلؤها ولؤلؤا هذه الألف، لأنك إذا جئت بألف هذه ألزمك أن تظهر الهمزة قطعا لابد. ولؤلؤا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى: والذي يقوي حجة الكسائي وأبي عمرو في زيادة الألف في الحج والملائكة إجماعهم على أنها زائدة في الواقعة على قول، إذ ليس لقائد أن يقول هناك غير ذلك. وفي مصحف الشامي بالألف في جميع ذلك، عجيب، مصحف الشامي فيه الألف في جميع لؤلؤ، سواء ما كان منصوبا أو ما كان مرفوعا أو ما كان مجرورا، كما قال كلها موجودة فيه هذه الألف بعد الواو. قال ابن جبارة: وأعلم أن التعليل على قراءة من قرأ بالخفض، هذا التعليل، إما من قرأ بالنصب لا إشكال في هذا، فما من قرأه بالنصب فلا إشكال في إثبات الألف لأنه ملون منصوب. ولؤلؤا ولؤلؤا ما في إشكال، هذا موضع الحج وموضع فاطر وموضع الإنسان، يعني يقرؤونها بالنصب، فإثبات الألف هنا لا إشكال فيه، لكن الإشكال في من أثبتها فيما كان مرفوعا أو مخفوضا في الواقعة أو في الرحمن. وقد تقدم أن الخلاف في التلاوة في السبع إنما وقع في الحج وفاطر، خلاف القراء إنما هو في الحج وفي فاطر. ولهذا يقول خراز صاحب مورد: ولؤلؤا منتصبا يكون بألف هو التنوين، وزاد بعض في سوى الشكل تقوية للهمز أو للفصل، فذكر العلتين معا. ولؤلؤا منتصبا يكون بألف هو التنوين لؤلؤها، وزاد بعض في سوى ذا الشكل ما كان مرفوعا أو ما كان مخفوضا، موضوع الرحمن موضوع الواقعة، تقوية للهمز أو للفصل كما ذكرنا العلتين في هذا. ولهذا يقول المرغني الشارح لي: تكلم الخراز رحمه الله تعالى في هذين البيتين على لفظ لؤلؤان المنتصب وغير المنتصب، فأخبر مع إطلاق الحكم، يعني أطلق الحكم ولؤلؤا منتصبا يكون بألف هو التنوين، أطلق الحكم، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النخل بأن لؤلؤا إذا كان منتصبا فإنه يرسم فيه ألف بعد واوه، ولؤلؤا ما دام أنه منتصب في موضع الحج وموضع الملائكة وموضع الإنسان فهذا منتصب، فلا بد من إثبات فيه ألف. قال: إذا كان منتصبا فإنه يرسم فيه ألف بعد واوه الثانية التي هي صورة الهمزة لؤلؤ، وذلك الألف هو المبدل من تنوينه وقفا. نعم، ولؤلؤا، وذلك الألف هو المبدل من تنوينه وقفا، المنصوب في الحج ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وفي فاطر آية 33، وقال غيرهما غير نافع وعاصم بالخفض. هؤلاء اللي يقرأوا بالخفض ما الدعي لإثباتها؟ قال تقوية الهمز والفصل، إن من قرأ بالنصب لا إشكال، لكن أن يقرأوا بالخفض في موضع الحج وفي موضع فاطر. وفي الإنسان: حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا كان غير منتصب بأن كان مرفوعا أو مخفوضا ففي الألف بعد واوه خلاف، أشار إليه بقوله: وزاد بعض في سوى ذا الشكل تقوية للهمز أو للفصل، وزاد بعض في سوى ذا الشكل أي ما كان منتصبا ما لم يكن منتصبا زاد فيه تزاد فيه قال لي تقوية للهمز أو الفصل. وزاد نعم أي زاد بعض كتاب المصاحف الألف في سوى هذا الشكل الذي هو النصب في لؤلؤا وسواه هو الرفع والخفض فيه. وقد وقع في قوله تعالى كأنهم لؤلؤ مكنون الطور كأنهم لؤلؤ مرفوع هذا ما في داعي الألف ومع هذا قال هناك من زاد الألف كأنهم لؤلؤ ومع هذا قال هناك من زاد وضع بعدها ألف. وقوله تعالى يخرج منهما أو يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان موضع الرحمن بالرفع كذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الواقع وقع كأمثال اللؤلؤ المكنون اللؤلؤ كأمثال اللؤلؤ اللؤلؤ مخفوض هذا. هناك مواضع بالرفع وهناك مواضع بالخفض. قال ومع هذا هناك من زاد ألفا فيها في المرفوع منها وفي المخفوض وأما المنصوب فلا إشكال فيه منصوب لا إشكال فيه. وذكر الناظم لؤلؤان المنصوب توطئة لذكر غيره لأن المنصوب ليس من هذا الباب إذ لا بد فيه من ألف بعد واوه منصوب كما قال ليس من هذا الباب لأنه لا بد فيه من ألف بعد واوه. قوله وزاد بعض في سوى الشكل يفهم منه أن غير ذلك البعض من كتاب المصاحف لم يزد الألف في ذلك وهو كذلك بعضهم لم ما زادها الألف فيما لم يكن ملونا أو منصوبا تركوا أن تزاد الألف فيما كان مرفوعا أو ما كان مخفوضا كما اختاره الشيخان. الشيخان اختار فيما لم يكن ملونا منصوبا ترك الألف فيه. واختار أبو داود عدم زيادة الألف في الذي في الطور والواقع وخير في الرحمن. أبو داود خير في عدنا إلى الرحمن أبو داود خير في الرحمن قال الرحمن أنت مخير بين إثباتها مع أنها مخفوضة. قالوا مع ذلك فكتاب المصاحف خير بين إثبات الألف وبين تركها. وقال والعمل عندنا عند المغاربة عدم زيادة الألف في الذي في الطول والواقعة وعلى زيادتها في الذي في الرحمن. ولهذا افتح مصحف ورشدان تجدها موجودة فيه ثابتة أن أبا داود خير ثم واختار فلما وقع الخيار فاختاروا أن يثبتوها في موضع الرحمن وتركوها في موضع الطور والواقعة. وعمد المشارقة على حذف هذه اللفظ في السور الثلاثة في الطور والواقع والرحمن. المصحف الذي عندنا هنا المصحف الذي عندنا هنا على حذف هذه الألف فيها مصحف مشارقة هنا كلهم لا في الطور ولا في الواقعة ولا في الرحمن تركوا حذف هذه الألف وهذا هو الموافق للقواعد. لكن ما دام أن علماء الرسم ذكروا هذا علماء الرسم ذكروا هذا ف القصد أن لا ينتقد أحد إذا رأى مصحفا ما وفيه هذه الألف فلا ينتقدها فلا عليه لا ينتقدها لا يقول لا. فهذا كلام العلماء ونقلوه من المصاحف الأمهات وعليه مصاحف الأمهات. فكونك ترى في مصحفا مغربيا في المغرب أن موضع الرحمن فيه ألف زائدة بعد اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ بعدها ألف فهذا مما نقلوه من الأمهات فلا تنتقد ذلك. وعندنا هنا المشارقة تركوا هذه الألف في سور الثلاثة في الطور وفي الواقعة وفي الرحمة. قوله تقوية للهمزة والفصل تعليل كما ذكرنا في التعليل السابق. يقول ابن مايا ابن مايابا في كتابه رشف اللمى على كشف العمى شنقيطي رحمه الله تعالى، وكتاب في الرسم اسمه كشف اللمى على كشف اللمى على كشف العمى، نظم كله نظم. وليس في اللؤلؤ من زيدان إلا مع المرجان في الرحمن. وليس في اللؤلؤ من زيدان، لا تزد، إلا مع المرجان في الرحمن، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فهذا زد هذه كما قلنا على طريقة المغاربة، كل المغرب كلهم أولهم إلى آخرهم زادوا هذه الألف بعد اللؤلؤ في مصاحفهم. وقلنا هذا اختيار أبي داود، أبو داود اختار هذا، أبو داود اختار موضع تكون في الرحمن زايدة. قال ففي بقية الأبيات والحذف في نون تأمنى وثيق عرى. والحذف في نون تأمنى، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف. والحذف في نون تأمنى وثيق عرى. قوله تعالى في يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنى على يوسف، الآية 11 أخبر أن النون منه محذوفة في الرسم، وأن الحذف وثيق عرى، فلا يخاف من تمسك به أي الناقل له، وأن نقله ثقة، أو من قرأ بنون واحدة، لأن المصاحف أجمعت على رسمه بنون واحدة. هي أصلها كما قالوا تأمننا، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، هكذا أصلها هكذا، ولكنها رسمت بنون واحدة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا بنون واحدة. قال أو من قرأ بنون واحدة، لأن المصاحف أجمعت على رسمه هكذا، ولم يذكره في المقنع. هذا من زيادات العقيلة على أصلها المقنع. هذا الموضع مما زادته العقيلة على أصلها، وكما تقدم أنه قد يزيد وقد ينقص، وهذا مما زادته العقيلة على أصلها ما ذكره أبو ما ذكره الداني رحمه الله تعالى، فذكره فذكر الشاطبي له يعد من زياداته على أصله. وهذه معادة الشاطبي رحمه الله تعالى أنه ما نظم شيئا إلا وزاد فيه، إلا وزاد. الشاطبية زاد على أصل التيسير، وهنا زاد كذلك، ما ينظم نظما إلا وزاد فيه فوائد على أصله. هذه طريقته في العقيلة وفي الشاطبية وفي الرسم، هناك كذلك عد الآي كذلك، وهذه طريقته دائما. نعم، بل قال في غيره، جاء مرسوما في جميع المصاحف بإذن واحدة على لفظ الإضغام المحكم، لو كتاب اسمه المحكم في نقد المصاحف. الداني رحمه الله تعالى لو كتاب آخر اسمه المحكم في نقد المصاحف ذكر فيه هذا اللفظ، لكن ذكر فيه هذا اللفظ، لفظ تأمنا وكيف ترسم. فالشاطبي رحمه الله تعالى أخذ هذا اللفظ من كتاب المحكم للداني لا من كتاب العقيلة للداني، فيعد هذا من زيادة العقيلة على أصلها، على أصلها، وهو مذكور في كتب الداني في كتاب آخر له لكن الكتاب الأصل هو المقنع ليس فيه. ولهذا قلنا هذا من زيادة العقيدة على أصلها. بل قاله بغيره. قال ابن جبارة: قلت لا ينبغي أن يقال أنه حذف منه نون لأن غايته أنه رسم بنون واحدة، فرسم على قراءة من قرأه بنون مشددة واحدة. هناك من قرأ بنون مشددة واحدة: ما لك لا تأمنا. أبو جعفر رحمه الله تعالى قرأها العشرة، قرأ هكذا: ما لك لا تأمنا، لا بإشمام ولا بغيرها، وحده. نعم. قال: فرسم على قراءة من قرأ بنون واحدة مشددة، كما قلنا قراءة أبي جعفر، لأن القراء اختلفوا في التلاوة ففيه ثلاث قراءات. الأولى القراءة بنونين مع إخفاء حركة النون الأولى، والمراد بإخفاء النطق ببعضها: ما لك لا تأمننا، تأمننا اختلاس، تختلس. وهذا لجميع القراء، لجميع القراء. أنا أتمنى أن الشيخ هنا يقرأون بهذا مرة كذا مرة كذا مرة. حفص نفسه: ما لك لا تأمننا على يسر، تأمننا النون، اختلس حركة النون الأولى هذه، أسرع بها. ما لك لا تأمننا على، فحرك هذه النون بحركة سريعة مختلسة ثم اختلاس. وهذه قالت حفص. إذن مد خفاء حركتها والنطق ببعضها. والوجه الثاني بإشمام مع الإضغام: ما لك لا تأمنا. الإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن إلى صوت هناك بأصحلة. بعضهم قال: بل ويكون مصاحب للنطق. الجعفي رحمه الله تعالى يقول: بل هو مصاحب للنطق. ما لك لا تأمن، تأمنا، يكون مصاحبا للنطق في حالة واحدة. إذن وقلنا قراءة أبي جعفر: ما لك لا تأمنا، الشاطئ هناك في الدرة، وأد محضة أمنا، وأد محضة أمنا. أبو جعفر إضغاما محضا، أد أبو جعفر محضة محض، وأد محضة أمنا، فيضغمها لأبي جعفر إضغاما محضا من غير إشمام ومن غير اختلاس. هذا هو الوجه الثالث. القراءات مع الرسم لا بد منها، لا بد من القراءات مع الرسم، ما يمكن أن تأخذ الرسم بغير القراءات، ما تكون زي كالأعرج وكالأعور تمشي، لا لا لا. قراءات مع الرسم، ولا تنفك القراءات عن الرسم كذلك. ينبغي لمن اشتغل بعلم القراءات أن يكون على دراية بعلم الرسم، وأن يحفظ فيه منظومات باب وقف حمزة وهشام، كله مبني على الرسم، كله مبني على الرسم. هذه مرسومة على سطر، هذه مرسومة على باب، هذه مرسومة على ياء، هذه قبلها، وهذا كله موجود في الرسم، سيأتي معنا إن شاء الله كله. باب الواو الزائدة، باب الياء الزائدة، باب الهمز مرسومة على واو، باب مرسومة، وهذا كله سيأتي معنا كله. إذن كما قلنا في هذا اللفظ، يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: باب وتأمنا لكل يخفى مفصلة وأدغم مع إشمامه البعض عنهم، وتأمنا لكل يخفى مفصلة وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. فالوجهان صحيحان، وجهان. وزد عليها من العشرة قراءة أبي جعفر، فهناك ثلاث قراءات: عشرية، 72، 13، وكلها متواترة. من قرأ بهذه أو بهذه لا ضير عليه في ذلك. نعم. ثم قال إذن هذا هذه ما يتعلق بهذا اللفظ وكونه رسم بنون واحدة. باب الحذف في كلمات تحمل عليها أشباهها. هذا الآن باب سهل. هذا باب سهل سنأخذ إن شاء الله فيه كل ليلة ثلاث أبيات أو أربعة، لأن كلمات سهلة. ما مضى هو الذي كان فيه شدة. باب الحذف في كلمات تحمل عليها أشباهها ونظائرها. انتهى من الفرش، ما تقدم كان كله في الفرش ولم بدأ في الأصول. كل ما تقدم من أوله إلى البيت 129 هذا اللي معنا الآن كله في الفرش ولم بدأ في الأصول. من هنا يقول ابن جبار رحمه الله تعالى: باب الحذف في كلمات تحمل عليها أشباهها ونظائرها. أخبر رحمه الله تعالى أنه يذكر في هذا الباب الحذف في كلمات يحمل عليها ما كان من جنسها، ما شابهها في جميع القرآن الكريم. إذا ذكر لفظة منها فاحمل عليها ما شابهها، لأنه قد لا يأتي بكل أمثلتها، فيأتيك بمثال أو اثنين أو ثلاثة قس عليها، قس على ذلك. ولم يعين في الترجمة الشيء الذي يحذف منها، لأنه إذ الآن ما ذكر شيئا، حتى ما تكلم عن شيء. واعلم أن كما قال: واعلم أن الحذف في هذا الباب إنما وقع في الألف دون بقية الحروف. هذا الباب هناك أبواب، لكن هذا الباب الأول بدأه بحذف بما حذفت من الألفات، وكذلك في غير هذا الباب. وإنما كثر حذفها بالرسم، حذفها بالرسم لأنه حرف هوائي كثير كثير الدور. حرف المد الألف والواو والياء قالوا حذفها إنما هو لكثرة دورها وخفتها، وخاصة الألف بالذات، ألف أكثرها دورانا. ولهذا يقال في تعليلها: حذف تخفيفا تخفيفا تخفيفا. فحذف الألفات من باب التخفيف، التخفيف الرسمي. قال في أول هذه الأبيات: وهاك في كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب معتبرا. وهاك في كلمات حذف كلهم واحمل على الشكل كل الباب ما شكله معتبرا. معتبرا أي قس، اعتبره هنا القياس. قالوا هاك معناه أي خذ، هاك معناه خذ، أي خذ، خذ حذف الألف في حروف وقعت في كلمات في جميع المصاحف، في كل المصاحف. فالضمير في كلهم يعود إلى المصاحف كلها أو النقلة عن المصاحف. كلهم، فالضمير في كلهم هذه إما أن يعود إلى كل المصاحف مشرقها ومغربها وغيرها، أو كلهم أي النقلة وكتاب المصاحف. يجوز هذا ويجوز هذا. وقوله واحمل على الشكل كل الباب يريد أني إذا ذكرت الحذف في كلمة فحمل عليها ما جاء من شكلها. إذا ذكرت لفظا واحدا فحمل عليه أمثاله في كل قرآن كريم. لا أحتاج إلى أن أذكر هذا اللفظ في كل مواضعه، فأنت قس عليه ما شاكله وما ماثله في كل قرآن كريم. أينما وجدته كما قال. قال اللبيب واحد الشراح: أي إذا ذكرت الحذف في كلمة من كلمه هذا فذلك حكمها حيثما جاءت. إذا ذكرت الحذف في كلمة من كلمه هذه التي سأذكرها في الأبيات القادمة فذلك حكمها حيثما جاءت في كتاب الله جل وعلا، بل في كتب في كل المصاحف. وكيفما جاءت من جمع أو إفراد أو تثنية أو تذكير أو تأنيث، قد أذكر اللفظ مفردا فأنت قس عليه ما كان منه مثنى أو ما كان منه جمعا أو ما كان منه مضافا أو ما كان منه غير مضاف، لأن قد لا أستقصي في ذكر الأمثلة، أذكر لفظا معرى لكنك أنت قس عليه ما شابهه. ثم قال بيت 130: لكن أولئك واللائي وذلك ها يا والسلام مع اللاتي فرد غدورا، فرد غدورا. لكن أولئك واللائي وذلك ها يا والسلام مع اللاتي فرد غدورا، اضبطها بالضبط غدورا بضمتين. بدأ من هنا رحمه الله تعالى يتكلم على هذه الألفاظ التي نبه عليها بأنك تقيس عليها ما شاكلها وما ماثلها. أولها لكن، لكن، فأخبر أن حذف الألف وقع في هذه الكلمة كلمات كلها في البيت، فيكون ذلك عاما في كل ما جاء من جنسهن في جميع القرآن الكريم وفي كل المصاحف مشرقها مغربها وغيره، الأمهات غير أمها كله. والمذكور في هذا البيت ثمان كلمات: لكن، أولئك، واللائي، وذلك، ها، يا، السلام، مع اللاتي، ثمانية، ثمان ألفاظ في هذا البيت. لفظ الأول من هذه الألفاظ لكن، لكن أي من تلك الكلمات التي حذفت من الألف بعد اللام لكن، فكل ما في كتاب الله جل وعلا من لفظ لكن الألف بعد اللام محذوفة. واعلم أن الحذف وقع في ألفها على أي صفة كانت، سواء كانت تصل بها من أولها شيء أو من آخرها أو منهما أو لم يتصل بها، وسواء كانت مخففة النون لكن أو لكن. فهذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا ألف بعد اللام محذوفة في كل المصاحف، والنظم نطق بها مخففة لكن، لكن أولئك، ما قال لكن، قال لكن. نحو قوله تعالى: لكن الرسول، بالتوبة الآية 88، لكن الرسول اللي يأمن معهم، لكن الرسول ولكن البر شدده ولكن البر بقرة ولكني أراكم قوما تجهلون في سورة هود هناك ولكنكم كنتم لا تعلمون في الروم وهكذا. فلفظ لكن في كتاب الله جل وعلا ما كان منه مشددا ما كان مخففا ما كان مضافا ما كان غير مضاف فالألف بعد اللام محذوفة ولكنهم قوم يفرقون لكنه والله ربي وهكذا وهكذا. قس قس على كل لفظ لكن في كتاب الله جل وعلا حيثما جاء في أي سورة من كتاب الله جل وعلا فإن ألف بعد اللام محذوفة في جميع المصاحف. قال ابن جبار رحمه الله تعالى واعلم أن الرواية في النظم بتخفيف نونه لكن أولئك ما قال لكن. النظم رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى قال لكن لكن أولئك لم يقل لكن. ابن جبار يقول جاء بها في النظم مخففة لأن الوزن لا يستقيم إلا بذلك لأن الوزن لا يستقيم إلا بذلك. فإن قلت يجوز أن يكون تخفيفها نون تخفيف نونها تقييدا وكذلك تجريدها عن شيء يتصل بها. ابن الجبار يقول لعل ذكره لكن مخففة هذا قيد لها عن المشددة. قد يظن البعض أنه حينما جاء بها مخففة قد يظن أن المشددة غير داخلة في ذلك. قلت هو يجيب الآن قلت الأصل عدم التقييد والعموم حتى يدل الدليل على عليه فيجب المصير إليه. الأصل هو الإطلاق الأصل هو العموم فأطلق لكن دخلت فيه مخففة دخلت فيه مشددة دخلت فيه ما كان مضافا ما كان قبله حرف ما كان بعده حرف. قال والأصل هو الإطلاق العموم فلا يرد عليه أنه أراد به المخففة دون غيره. ثم قال ولأن ما ذكرته إنما كان لأجل الوزن أيضا الوزن وإنما ذكرها لأجل الوزن خفف قال لأجل الوزن ولأنه لا يمكن أن ينطق بها مرة بالتخفيف ومرة أخرى بالتشديد لا يمكن أن ينطق بها إلا مرة واحدة فنطق بها مخففة لا يمكن أن ينطق بها مرتين مرة مخففة ومرة مشددة في نفس البيت. فاختار أن يأتي بها مخففة ويدخل تحتها ما كان مثقلا وما كان شبه ذلك. قال أيضا فلو نطق بها مشددة لأوهم التقييد لكن لو نطق بها مشددة لا لكن أولئك لقلتم هذا إنما قصد بها المشددة. فإذا أطلق كذلك لو نطق بها مشددة لأوهم التقييد وبالتشديد بينما التخفيف يشمل يدخل فيه غيره. فنطق بها مخففة أولى إذا كان الوزن لا يستقيم إلا به هذا وجه نطق بها مخففة لأن الوزن لا يستقيم إلا بها. ثانيا أنه يدخل فيه المثقل كذلك ولأن الحذف الرسمي إنما كان للتخفيف. الحذف في الرسم كله للتخفيف. الإفات حذفت للتخفيف نون حذفت للتخفيف فالرسم ما حذف من الرسم. يقول أبو عمرو رحمه الله تعالى في كتاب المقنع جميع ما في هذا قالوا أجمعوا على حذف الألف في لكن لكني وشفه من لفظه حيث وقع. قال أبو داود حذف الألف بين اللام والكاف في لكن أينما أتى، أينما أتى مشدد مخفف مضاف غير مضاف قبله حرف بعده حرف أينما أتى. يقول الخراز في نظمه ومع لام ذكره تتبعا نجو نجاح موضعا فموضعا إذا قال لكن أولئك، لكن شاهد في قوله لكن. وللشارح تعقيب بأنه ما ذكر لكن مشددة، وقلنا كما ذكر ابن جبارة فإنه لا يحتاج إلى ذلك. نستكمل في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم بكتاب ما جهلنا، ذكرنا من مدرسنا، وجعلنا وإياكم أهل القرآن أهل الله وخاصته. أخذ عوانا الحمد لله رب العالمين.